بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف حفظه الله وبارك فيه: تاسعا، علماء أهل السنة الذين عرفوا بسلامة الاعتقاد والاجتهاد في نصرة السنة ينبغي أن يحفظ مقامهم ويعرف لهم قدرهم، ولا يجوز تنقصهم أو تبديعهم أو اتهامهم بهوى أو عصبية بمجرد خطئهم في الاجتهاد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة وإن كان ذلك في المسائل العلمية، ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة. وإن كان الله يغفر لمن جهل تحريم الخمر لكونه نشأ بأرض جهل مع كونه لم يطلب العلم، فالفاضل المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه إذا كان مقصوده متابعة الرسول بحسب إمكانه هو أحق أن يتقبل الله حسناته ويثيبه على اجتهاداته، ولا يؤاخذ بما أخطأ، تحقيقا لقوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ويقول رحمه الله: هذا قول السلف وأئمة الفتوى كأبي حنيفة والشافعي والثوري وداود بن علي وغيرهم، لا يؤثمون مجتهدا مخطئا في المسائل الأصولية ولا في الفرعية، كما ذكر ذلك عنهم ابن حزم وغيره. وقالوا: هذا هو القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين، أنهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون أحدا من المجتهدين المخطئين، لا في مسألة عملية ولا علمية. قالوا: والفرق بين مسائل الفروع والأصول إنما هو من أقوال أهل البدع من أهل الكلام والمعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم. وهذه الفقرة التاسعة وهي في بيان أن علماء أهل السنة الذين عرفوا بسلامة الاعتقاد ولزوم المنهج، أن الواحد منهم لا يتعمد المخالفة، وإنما قد يقع عليه الخطأ من غير تعمد. من هنا ينبغي أن يحفظ مقامهم ويعرف لهم قدرهم لمكانتهم من السنة ولاجتهادهم في نشر العلم، فإن هؤلاء لهم فضل وهم مجتهدون في نشر العلم، فلا يجوز تنقصهم أو تبديعهم أو اتهامهم بهوى أو عصبية لمجرد الخطأ في الاجتهاد، وإنما ينبه على الخطأ ويحفظ مقام العالم. وهذا في علماء أهل السنة، أما أهل البدع لهم شأن آخر. علماء أهل السنة ينبه على أخطائهم ويحفظ مقامهم، ولا ينسب الرجل لبدعة ولا يغمز بتهمة بمجرد خطئه، لأن بعض الناس لا يفرق بين الخلاف وخلاف، يظن أن كل مخالف أنه عرف الحق وتركه، أو أنه أراد أن يقرر البدع أو أراد أن يهدم السنة. فالله أمر بالإنصاف، إذا أخطأ المخطئ من أهل السنة ينصف ويذكر يعني فضله ومنزلته ويبين أنه مخطئ. وهذا من الجمع بين أبواب الخير، وهو أن يعرف مقام العالم، تعرف منزلته في العلم والفضل، وينبه على خطئه. لهذا ذكر هذا الشيخ الإسلام وقرره في كثير من كتبه، ومن ذلك هذه النقول التي بين فيها رحمه الله أن المخطئ المجتهد من أهل السنة أنه لا يؤثر. قال: ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة وإن كان ذلك في المسائل العلمية، ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة. الخطأ في دقيق العلم دليل أن المسائل قد يقع فيها الخطأ في مسألة دقيقة لم يتنبه العالم لها، ولو كان هذا في المسائل العلمية، لأن بعض الناس يقسم المسائل إلى علمية وهي مسائل الاعتقاد التي نسميها مسائل الاعتقاد متعلقة بالعلم، مسائل عملية التي متعلقة بالفقه والعمل. فيقولون الخطأ مثلا في أحكام الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذا خطأ في المسائل العملية لا يبدع المخالف فيه. وأما من أخطأ في المسائل العلمية في باب العلم والخبر فإن هذا يبدع، هذا غير صحيح. إذا كانت المسألة دقيقة وأخطأ فيها العالم لا يبدع، لذلك ذكر شيخ الإسلام نماذج من هذا، أن الصحابة والسلف اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، هذه مسألة علمية. كذلك في الأسرة والمعراج وفي بعض المسائل الأخرى المتعلقة ببعض المسائل الدقيقة، فلا يمكن أن يوصف المخالف في هذه المسائل بأنه مبتدع. ثم ذكر شيخ الإسلام أن الله عز وجل إذا كان يغفر لمن جهل تحريم الخمر لكونه نشأ بأرض جهل مع كونه لم يطلب العلم، فالفاضل المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه، إذا كان مقصوده متابعة الرسول بحسب إمكانه هو أحق أن يتقبل الله حسناته ويثيبه على اجتهاداته ولا يؤاخذه بما أخطأ. هذا لا شك أنه من قياس الأولى. إذا كان الإنسان إذا نشأ في أرض جهل في بادية ولم يتعلم وقصر في طلب العلم وجهل الخمر شرب الخمر وهو جاهل، فهذا معلوم أن الله يغفر له لأنه لم يعلم. فالمجتهد في طلب العلم بحسب ما أمكنه، بذل الجهد والوسع واجتهد واستفرغ جهده ووسعه ثم أخطأ أولى أن يغفر له، فذاك لم يجتهد وجهل الخمر التي هي معلومة من الدين بالضرورة، لكن إذا جاء من يجهلها فهو معذور. فهؤلاء العلماء أولى أن يعذروا. قال تحقيقا لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا من الخطأ الذي لم يتعمده الإنسان. ويقول أيضا هذا قول السلف وأئمة الفتوى كأبي حنيفة والشافعي والثوري وداود بن علي وغيرهم، لا يؤثمون مجتهدا مخطئا في المسائل الأصولية ولا في الفرعية، لا يؤثمون في مسائل الاعتقاد ولا في المسائل الفرعية وفي المسائل العملية. قال كما ذكر ذلك عنهم ابن حزم وغيره، وقالوا هذا هو القول المعروف عن الصحابة التابعين لهم بإحسان وأئمة الدين، أنهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون أحدا من المجتهدين المخطئين لا في مسألة عملية ولا علمية. هذا قول السلف وهو منقول عن الصحابة. قالوا والفرق بين المسائل الفروع والأصول إنما هو من أقوال أهل البدع من أهل الكلام والمعتزلة والجهمية ومن سلك سبيله. ليس المقصود أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وإنما المقصود تقسيم الدين إلى أصول وفروع، ومن أخطأ في الأصول فهو آثم ومبتدع، ومن أخطأ في الفروع فإنه لا يؤثم. هذا هو المقصود، ليس المقصود مجرد التقسيم، تقسيم موجود دلت عليه الأدلة، ولكن أن يرتب على هذا التقسيم أن كل مخالف في مسائل الأصول يؤثم وفي مسائل الفروع فإنه لا يؤثم، فهذا ليس من قول السلف. نعم. وتقرير هذا لا يعني عدم مناصحة العالم إذا أخطأ، بل مناصحته واجبة على من علم خطأه، وهذا من البر به والإحسان إليه، لكن تكون المناصحة برفق ولين وأسلوب يتناسب مع قدره في العلم والفضل، ثم إن رجع عن الخطأ وصوبه فيقبل منه رجوعه، ولا يجوز بعد ذلك أن يتكلم فيه ولا أن يلام على خطئه ولا أن يشكك في صدق رجوعه. وإن لم يرجع عن الخطأ لتأويل أو شبهة حالت بينه وبين معرفة الحق فينظر في الخطأ، فإن كان مقتصرا عليه فقد برئت الذمة بمناصحته في نفسه، وإن كان منتشرا نبه الناس على هذا الخطأ وحذروا منه مع حفظ مقام ذلك العالم. نعم، هنا يعني عدة مسائل. المسألة الأولى أن حفظ مقام العلماء وعدم تأثيمهم لا يعني عدم المناصح، وهو أن يترك العالم ولا يناصح، بل المناصحة واجبة، وهو أن يبين له الخطأ وينصح له، وهذا من البر والإحسان إليه. ولهذا يجب أيضا على أهل العلم أن يقبلوا النصيحة، وأن يقبلوا النصيحة ممن أداها، ثم بعد ذلك الإنسان يرجع إلى عقله. فإن كان الناصح مصيب فيقبل يعني نصحه ويعمل به، وإن كان مخطئ وهو ناصح فيدعى له بالخير، والإنسان ليس له أن يأخذ إلا بما ثبت عنده أنه هو الحق، فينصح للعالم. لكن هذه النصيحة أيضا تكون مناسبة مع مقامه في الفضل، وينصح بلين ورفق وأسلوب يتناسب مع مكانته. ما يأتي إنسان مشنع ويريد العلماء أن يقبلوا منه، ما يقبل من أحد، وإنما يتواضع، يتكلم بأسلوب يتناسب مع مقام العلماء وينبه على الخطأ حتى يقبل. إن مقصود هو النصح، والمخالف يرفق به ويسلك معه مسلك اللين، فكيف بالعلماء؟ ثم إن رجع عن الخطأ وصوبه فيقبل منه رجوعه. إذا نبه على خطأ ورجع عنه، صوب كلامه في كتاب أو في شريط أو في درس، الحمد لله، هذا هو المقصود. ولا يجوز بعد ذلك أن يتكلم فيه، ولا أن يلام على خطأه، ولا أن يشكك في صدق رجوعه، يقبل منه رجوعه. لأن الأصل في المسلم إذا أخطأ وقال رجعت يقبل منه رجوعه. وأنا لا أعلم أن أحد من أهل العلم يشكك في قول الرجل رجعت عن الخطأ وصوبت الخطأ ورجعت عما قلت، لا أعلم أن أحد من أهل العلم يرد هذا إلا ما ذكر العلماء من توبة الزنديق، الزنديق والمنافق، لأنه لا يوثق برجوعه. تكلم العلماء في توبة الزنديق هل تقبل أو لا، وليس المقصود أنها لا تقبل عند الله، لو علم الله من الصدق وتاب الزنديق والمنافق يقبل الله منه، لكن القاضي إذا جاء الزنديق وقال تبت هل يقبل منه أو لا؟ قال بعض العلماء لا يوثق بصدقه، والصحيح أنه تقبل منهم ثم يحتاط منهم وينظر في حالهم. فإن أبا بكر قبل توبة المرتدين واحتاط لذلك ومنعهم من ركوب الخيل وحمل السلاح، فأما ما عدا ذلك فإنه يقبل كلام الرجل إذا قد رجعت، ولا يتهم يقال لا هذا متزلف هذا مخادع، خصوصا إذا كان ينتسب للسنة. فالمسلم إذا قال شيئا هذا هو اعتقاده وهذا الذي يعني يدين به، ولا يجوز لنا أن نشكك في نيته، يقبل منه. ولا يجوز بعد ذلك أن يطعن فيه بسبب الخطأ، أنت أخطأ قلت كذا. إذا رجع عن الخطأ لا يجوز أن ينسب إليه. كذلك ليس من شرط التوبة والرجوع ما يظن بعض الشباب الآن ويسأل بعض الناس عنه، أن الشاب إذا أخطأ يلزمونه أن يقوم في المسجد ويعلن توبته. سألني أحد الشباب يقول أن أحد الشباب أخطأ فطلبنا منه أن يأتي إلى المسجد ويعلن توبته ورجوعه، هذا ما يجب عليه، وهذا من التشديد على أصحاب الذنوب والمعاصي، وهذا مما يحول بين المخطئين وبين الرجل. إذا كان كل مخطئ ولقوم في المسجد وقل أنا كنت مخطئ وأرجع، يضعف كثير من الناس عنه. فهو إذا رجع وأعلن أنه رجع عن خطأ في عند من يعني بلغه الخطأ لا يلزم أن يقوم في المسجد، بل أنه لو قال لرجل فيما بينه وبينه أنا رجعت عن خطأي ولكن لا أريد أن أتكلم بالناس فيه، ينبغي أن يقبل لأن رجوعه إذا كان صادقا وتائبا يقبل الله توبته. ولا شك أن إذا كان الخطأ منتشر أنه ينبغي أن ننبه على الخطأ، لكن إذا ضعف عن هذا لا نهدم الأصل، لا نهدم الخير، وإنما نقول له جزاك الله خير، ويعني هذه إن شاء الله التوبة الصحيحة تقبل عند الله، لكن من تمام توبة الله عليك وتوفيق الله لك أن تبين للناس الخطأ حتى لا يتضرر الناس بكلامك القديم الذي يعني أنت الآن رجعت عنه. باللين يخاطب، ما يقال له لا نقبل منك حتى تعلن، وبعض الناس يقول لا نقبل حتى تكتب كتابا أو تؤلف رسالة أو تعلن، ما أمره الله عز وجل بهذا، وهذا من التشديد على الناس. والعاقل ينبغي له أن يتألف الناس على الخير، وقد أيضا لا ينبه على خطأه الآن لكن ينبه في وقت آخر، فلا يشدد عليه. اليوم أخطأت لا بد اليوم أن تعلن التوبة والرجوع، فيعطى مهلة، وأيضا يوعظ يذكر الله عز وجل حتى يرجع عن الخطأ وينبه عليه. أما لو تاب بينه وبين الله فإن هذه التوبة يقبلها الله عز وجل، لكن بعد ذلك إذا كان هناك أخطاء منتشرة لا شك أن من يعني صحة التوبة ومن كمالها أن ينبه على أخطائه حتى لا يتضرر الناس بأخطائه. لكن الذي يخاطب به المخطئ شيء ويخاطب به الناس أيضا شيء آخر، يعني الناس اليوم لا يجوز لهم أن يشددوا على المخطئين، وإن ضعف المخطئ ولم يعلن توبته فلا يجوز أيضا لنا أن نشدد عليهم ونفتن الناس في رجوعهم وفي توبتهم. وإن لم يرجع عن الخطأ لتأويل أو شبهة حالت بينه وبين معرفة الحق فينظر في الخطأ. إذا لم يرجع قال أنا مقتنع وأنا عندي دليل وأنا أقتدي بفلان من العلماء، فينظر في الخطأ، فإن كان مقتصرا عليه فقد برئت الذمة، برئت الذمة خلاص انتهى، بين له نصحنا له. وإذا كان الشيء متعلق بنفسه فقد نصح وبين له، كونه يرجع أو لا يرجع هذا أمره إلى الله، نحن لا نملك هداية القلوب، هداية الإرشاد. والذي يريد يعني أن يتمكن من القلوب وأن يهدي القلب وأن لا يترك المخالف حتى يهتدي قلبه فهذا من الغلو. الأنبياء ما كلفوا بهداية القلوب، إنك لا تهدي من أحببت، إنما علينا النصح. وإن كان منتشرا نبي الناس على هذا الخطأ وحذروا منه مع حفظ مقام العالم. إذا كان خطأ منتشر في الناس يبين للناس أن هذا خطأ وقع من فلان مع حفظ مقام العالم فينصح للناس، هذا هو الاعتدال. أما كون بعض الناس إذا وجد كتابا أو رسالة فيها خطأ يعني يغلو ويريد أن يتسلط حتى يريد أن يمحو هذه الرسالة من الوجود، وما أمر بهذا، ويناصح، وإذا كان عنده شيء يؤلف كتابا ينبه على الخطأ. أما بعض الناس يسعى الليل والنهار في منع الكتب ومن الوشايات عند ولاة الأمر وعند أهل العلم وعند المكتبات، حتى بعضهم يتصل على بعض أصحاب المكتبات يقول لا تنشروا كتاب فلان ولا تطبعوا كتاب فلان، ما أمرت بهذا، أنت عندك شيء بين، هذا كتاب فلان هو مسؤول عنه، مسؤول عنه وهو يعني يتحمل يعني ما جاء فيه، فالإنسان الذي عنده شيء يكتب. أما أنا ما أملك كتاب فلان، فلان هو يملك كتاب أو يملك نشرة، الإنسان لا يضيع عقلا، لكن أكتب كتابا أبين فيه الخطأ ويكون هذا الكتاب باسمي وأنا أقوم على نشره. أما الإنسان كونه يعتدي على غيره يريد أن يمنع يعني كتاب فلان، نعم إذا كان ولي أمر وله سلطان وقوة واستطاع أن يمنع الكتب التي يرى أن فيها أخطاء، نعم. أما كون بعض الناس يتوهم أن فلان أخطأ ويريد أن يمنع كتاب فلان، فهذا كله من الاعتداء على أهل العلم بل على الكتب وعلى العلم. فالإنسان مسؤول عن نفسه وليس هو مسؤول عن غيره، إذا نصح وبين برئت الذمة. نعم. وينبغي التنبه هنا لحفظ أصلين عظيمين، أحدهما التجرد للحق، والثاني حفظ مقام العلماء، وهذان الأصلان غير متعارضين عند أهل السنة، ولا يفرط في أحدهما على حساب الآخر. فحب العلماء ومعرفة قدرهم لا يعني السكوت عن أخطائهم وعدم التنبيه عليها، والتجرد للحق والتنبيه على خطأ العالم لا يعني تنقصه والوقيعة فيه، بل يمكن الجمع بينهما عند من وفقه الله. ومن عرف طريقة العلماء في التنبيه على أخطاء بعضهم دون تنقص أدرك حقيقة الأمر، وشواهد ذلك كثيرة من كلام العلماء. نعم، هنا ينبه لأمرين، أمر الأول هو التجرد للحق، ثاني حفظ مقام العلماء، فهذان الأصلان غير متعارضين وليس بينهما تعارض كما يظن البعض. عندما يزعم أنه متجرد للحق يصحب هذا الطعن والتشهير والجرأة على العلماء، وعندما يحب بعض العلماء يسكت عن أخطائهم ويرى أن هذا من حبهم ومن حفظ مقامهم. لا، حفظ مقام العلماء لا يتعارض مع التنبيه على أخطائهم، والتنبيه على أخطائهم أيضا لا يتعارض مع احترامهم وتوقيرهم، بل يمكن الجمع بين هذين الأمرين، ينبه على الخطأ بأدب وبأسلوب يتناسب مع العالم ويتناسب مع الخطأ، ويحفظ مقام العالم. إن بعض الناس إذا رد أفرط في الرد وفي القدح حتى لربما طعن في العالم بغير حق، وبعض الناس إذا وقر من يوقر من أهل العلم حمله هذا التوقير على الغلو وعلى دعوى أن فلان لا يخطئ وأنه لا يرد عليه خطأ. حتى إن بعض الطلبة اليوم يقيسون السنة بموافقة فلان أو مخالفة فلان، فيأتي بعضهم يقدح في رجل، نقول له لما؟ قال خالف فلان أو خالفه فلان أو قال فيه فلان، فلان يصيب ويخطئ، لكن قل خالف السنة، خالف الدليل، خالف الحق، خالف الإجماع، هذه المخالفة التي إذا خالف الرجل فيها يذم بها، أما خالف فلان قد يكون فلان هو المصيب والذي تدعي إصابته مخطئ. أما إذا خالف إجماع العلماء، خالف يعني قول الجمهور، حتى لو خالف قول الجمهور لا يقطع بأنه مخطئ. كم من مسألة قال العلماء هذا قول الجمهور وجاء من أهل العلم من يرجح القول الآخر، فكيف مخالفة فلان؟ هنا التجرد للحق، وهنا نصرة السنة، ليست السنة دعوة وهذا دين. يعني الإنسان ينبغي له أن لا يخادع نفسه، إذا تريد السنة تقرب إلى الله بها تجعل السنة مع فلان تدور معه، أن كل من وافقه فهو صاحب سنة، كل من خالفه فهو صاحب بدعة، وإذا تكلم فلان في رجل فهو ساقط خارج من السنة، وإذا أثنى على رجل فهو صاحب سنة. والله لا نعرف هذا المقام إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، أما من بعده فهم يصيبون ويخطئون. لا يجوز الغلو في رجل من العلماء مهما بلغت منزلته ومكانته في العلم والفضل، وإنما كلام الناس كما قال الإمام مالك يؤخذ منه ويرد. ولا يجوز القدح في رجل بقول رجل إلا أن يكون رجل من أهل السنة ضابط يتكلم بدليل. فنعم. نعم. عاشرا، أهل البدع الذين خالفوا عقيدة أهل السنة ومنهجهم في الاستدلال والتعليم والتدريس والدعوة إلى الله، واتبعوا الأهواء ولم يتأسوا بعلماء أهل السنة بل يتنقصونهم ويغمزونهم ويتفضلون عليهم، هؤلاء مبتدعة ضلال يجب ينبغي مجاهدتهم بتنبيه الناس على سوء طريقتهم وانحرافهم عن السنة والرد على شبهاتهم، ويعاملون معاملة أهل البدع في سائر الأحوال. وهذا لا يمنع من دعوتهم للحق ومجادلتهم بالتي هي أحسن من قبل العلماء إن كان هذا مؤثرا في رجوعهم للسنة. نعم، هذا أيضا في التنبيه على أن أهل البدع ليسوا كأهل السنة، فأهل البدع الذين خالفوا عقيدة أهل السنة وخالفوا منهج أهل السنة في الاستدلال، فلا يستدلون بالنصوص ولا يستعينون في فهمها بكلام السلف، وكذلك لهم وسائل وطرق جديدة في التعليم والتدريس، ولهم مناهج محدثة، ولهم طرق محدثة في الدعوة إلى الله بجماعات تنتسب إلى غير السنة وإلى رجال اتخذت مناهج جديدة ليست معروفة في السنة، فهؤلاء لا يعاملون معاملة العلماء. كذلك أهل الأهواء الذين لم يتأسوا بعلماء أهل السنة، فكل من كان على طريق المبتدعة أو من وافقه من أهل الأهواء فهؤلاء مبتدعة ضلال يعاملون معاملة أهل البدع. وينبغي عدم الخلط بين ما قيل في مقام العلماء من أهل السنة وحفظ مقامهم وبين هؤلاء. وأنا دائما أسعى يعني ما أن أتكلم عن شيء حتى أتكلم عن مقابله، حتى لا يظن ولا يحمل الكلام على غير وجه، حتى لا يأتي إنسان يقول هؤلاء يطلبون السكوت عن أخطاء أهل البدع. أهل البدع لهم شأن وأهل السنة لهم شأن، حتى لا يجد يعني صاحب الهوى طريق في الطعن على دعوة أهل السنة. وأنا أطلب من الأخوة جميعا إذا كتبوا أو تكلموا أن لا يتركوا مجالا للمخالف أن يشنع أو يفهم من الكلام ما لم يقصد منه. أما صاحب الهوى فهذا لا حيلة فيه مهما بينت له ومهما وضحت، فالهوى يحمله على التخطئة ولو كان الكلام واضحا بينا. لكن نحن مأمورون بأن لا ندع مجالا للوهم ولا لسوء الفهم. أما الذي يريد يعني أن يخطئ فهذا لا حيلة فيه. هذا ينقل عن أحد الأئمة أنه جاءه رجل فقال ما تقول في كذا؟ قال ليس لي في هذا قول. قال أخطأت. فتعجب الناس منه، قال هذا الرجل جاء ليسألني فإذا أجبت سيخطئني، فأخبرت أنه ليس عندي شيء فسبق لسانه لما في قلبه من التخطئة. يعني هو سيخطئ يعني قبل أن يسأل. فهؤلاء يعني لا حيلة فيه، مهما قلت أنت مخطئ، لأنه هو مضمر في نفسه بعد الإجابة أن يقول أخطأت. فعرف العالم قصده فقال ليس عندي فيها شيء، قال أخطأت. فبعض الناس هكذا أول ما يخرج الكتاب لفلان هذا خطأ قبل أن يقرأ، لكن يبحث عن الخطأ كيف يستخرج. هؤلاء أولا لن يوفقوا لتصويب الكتب، يعني كثير منهم خذلوا، ونعرف كثير من هؤلاء قد يكون الكتاب فيه أخطاء لا يوفقون إليها لسوء القصد، والذي يوفق هو الذي يقرأ للفائدة. لهذا كثير من طلاب العلم أعرف من كتبي يقول قرأت للفائدة فتبينت لي أخطاء. وهذا واضح في أن الإنسان إذا تجرد وأراد العلم وقرأ تجرد يوفق وينفع نفسه وينفع غيره. وإذا كان مقدم سوء القصد هذا لا يوفق، لأن الله عز وجل يأبى أن تكون الإصابة والتوفيق للهدى والعلم مع سوء القصد. ولهذا هؤلاء يخذلون أنه لا يتنبه للخطأ فيخطئ الصواب ويغفل عن الخطأ الذي يعرفه أهل العلم. فهؤلاء أهل فتنة، وهؤلاء لا ينقدون الكلام للكلام، وإنما ينقدون الكلام لصاحبه، فإذا تكلم فلان فينقد، وإذا تكلم فلان فكلامه صواب. هذه هي الأهواء التي كنا نسمع عنها، حتى رأيناها في الناس اليوم في بعض الناس، كم يخدع بعض الناس بهؤلاء. لكن من كان على علم ومعرفة عرف مدى حصيلة هؤلاء. نقول نعم. وينبغي الحذر من الخلط بين علماء أهل السنة وما ينبغي أن يعاملوا به حتى مع وجود الخطأ، من حفظ مقامهم ومعرفة قدرهم على ما تقدم بيانه، وبين علماء أهل البدع الذين يجب مقاطعتهم ومهاجرتهم والتحذير منهم، وذلك أن خطأ علماء أهل السنة كان عن اجتهاد في طلب الحق مع سلوك الطريق الصحيح في الاستدلال، وخطأ أهل البدع ناتج عن هوى وانحراف وعدم سلوك الطريق الصحيح في الاستدلال، فشتان ما بين الحالين. وهذا المقام هو فرقان ما بين أهل السنة وأهل البدع، وبهذا يتبين للحاذق السبب في عدم تبديع الأئمة لبعض علماء أهل السنة الذين وافقوا بعض أهل البدع في مسائل جزئية من أقوالهم. نعم، قبل هذا أيضا أهل البدع مع كوننا نعاملهم المعاملة اللائقة بحالهم لا يمنع أيضا من دعوتهم، ففرق بين الرد على المخالف وعلى المبتدع وبين دعوته. فإذا كان هذا المبتدع الذي ألف الكتب ونشر الضلال فهذا لا يعني أن لا ندعوه إلى السنة ويمنع من دعوته، بل يدعى إلى السنة. الكافر يدعى إلى الإسلام، فكيف المبتدع المسلم يدعى إلى السنة؟ العاصي يدعى للطاعة، المبتدع يدعى للسنة ويجتهد في يعني نصحه وفي بيان الحق له. ثم يفرق أيضا بين خطأ علماء أهل السنة، والذي حملهم عليه هو طلب الحق والاجتهاد في نشر العلم، ما أحد تكلم في العلم إلا وأخطأ. لكن هؤلاء لحسن مقصدهم ولجهادهم في نشر العلم فينبغي أن يحفظ مقامهم إذا أخطأ، وإلا نمنع من الخير. إذا كنا نتربص بالعلماء بطلاب العلم وبالمجتهدين في نشر السنة ونستدعي، ما يتكلم الناس. كثير من الناس يقول أنا أخشى أن أتكلم فينتقدني الناس. يقول للناس بعض الناس ألف أكتب، قال إذا ألفت قام الناس علي وخطأوني وبدعوني، أحسن نترك الأمر. بعض الناس يضعف، الناس ليسوا على درجة واحدة ولا يقوى على نقد الناس، فيؤثر السلام، يقول نعبد الله نترك الناس يعني للناس، لا ما يجوز. لكن نحن أيضا وضعف، لكن أيضا لا يجوز لنا أن نكون سببا لقصور بعض الناس بسبب تسلط على أهل العلم، وإنما أهل السنة يحفظ مقامهم وينبع على أخطائهم. أما أهل البدع فالذي حملهم على الخطأ هو البدعة والهوى ومخالفة الدليل، فلا يمكن أن يعاملوا معاملة أهل السنة. قل وهذا المقام هو فرقان ما بين أهل السنة وأهل البدع، أن هؤلاء خطأهم الذي حمل عليه هو الاجتهاد، وخطأ هؤلاء إنما حمل عليه هو الهوى والابتداع. ولهذا يتبين يعني السبب في أن أهل السنة لما أخطأ من أخطأ من أهل السنة ووافق بعض أهل البدع في بعض المسائل الجزئية لم يبدعوه، مع أنهم قالوا بقول أهل البدع، مثل مرجئة الفقهاء، بعض من وافق بعض أهل التعقيل في تأويل بعض الصفات ما بدعهم العلماء، ما بدعوا بعض من أخطأ، وإنما قالوا هم من أهل السنة، ولكن هذه أخطاء وافقوا فيها بعض المخالفين، لأنهم يعرفون أن الذي حملهم على هذا هو الاجتهاد. أما المبتدع الذي قرر هذه البدعة بالرجوع إلى أصول أهل البدع فهذا الذي يبدع وهذا الذي يحذر منه وينبه على سوء طريقته. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.